فيما إذا اشترط عليها عدم الافتضاض أو عدم الدخول مطلقا فهل يجب الوفاء بالشرط أم لا؟ أو في الأحرى اشترط عليه عدم الدخول. تعرضنا ابتداء للروايات ثم تعرضنا لمرحلة الانتقال من الحديث إلى الإفتاء عند الطائف. قلنا في هذه المرحلة جمل من فقهائنا أصلا لم يتعرضوا لهذه المسألة كلا، سكتوا عن هذه المسألة، ومنهم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المغنى، تعرض في الفقيه لكن في المغنى لم يتعرض، ومنهم الشيخ المفيد قدس الله سره في كتاب المقنع وغيرهما، وجملة من أصحابنا القدماء أوردوا الروايات فحسب الظاهر يعملون بهذا الشيخ الكليني عبدالله صلى الله عليه وسلم، وجملة من أصحابنا أوردوا الروايات في باب المتع، ويظهر منهم أنهم يعملون بهذه الروايات في المتع دون الدائم، منهم الشيخ الصدوق في الفقيه. إلا نحن لا نجد إلا وجها لهذا الكلام، لكلام الشيخ الصدوق قدس الله، فإن الروايات الواردة ليس فيها أي تصريح بالمتع. نعم في رواية واحدة فيها إشعار بقوله إني أخاف الفضيحة، ولكن الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق بنفسها مطلقة، بس هذه الرواية فيها إشعار لكن تلك الرواية مطلقة، ولذا احتملنا أن الشيخ الصدوق سمعه من المشايخ مذاكرة، ولعله أيضا جمع بين النصوص لكن لم يذكر النص الآخر، في قرارة نفسه جمع بين النصوص هذا. ومنهم من أصحابنا من عمل بالروايات مطلقا، أنه يجوز هذا الشيء مطلقا، يجوز في الدائم والمتعب، يجب الوفاء به والعقل صحيح والشرط صحيح، كالشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية التي هي اعتماده، يعني اعتماده قدس الله نفسه عليها في الواقع على الروايات. وفي ما بعد طائف كثير من أصحابنا كان صاحب الشرايع والمسالك إلى آخره إلى زماننا، وهذا الطائف من الأقوال في الواقع مرجعه إلى الآخر بإطلاق الرواية. قلنا روايتين في المقام، رواية مطلقة ليس فيها إشعار، رواية فيها إشعار بالمطلق، فلعلهم عملوا بإطلاق الرواية، إما لأن الرواية المقيدة بالمتع التغييب في سؤال الراوي في ضمن السؤال موجود في إني أخاف الفضيحة، ومن المعروف أن التغييب في السؤال لا يغير الحكم بخلاف التغييب في الجواب، فالسؤال مقيد لكن الحكم مطلق، إما لهذه النقطة وإما لنقطة أخرى وهي أنه حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا كانا متخالفين أو إذا كانا موجبين بشرط وحدة المطلوب، يعني إذا أحرز أن المطلوب شيء واحد حينئذ يحمل المطلق على المغير، وفيما نحن فيه لم تحرز وحدة المطلوب. رواية في النكاح مطلقا ورواية بحسب الظاهر احتمالا في خصوص المطلق، لا منافات بينهما، نعمل بكليهما، وبالنتيجة نلتزم بأن في كلا النكاحين يجوز اشتراط عدم النكاح، لكن رواية تعرضت لخصوص المتع لكن رواية أخرى مطلقة يعمل بالإطلاق، لا محظورة العمل بالإطلاق. على أيين في مثل هذا المقام حمل المطلق على المغير بعد كونهما مثبتين ولم تحرز بحث المطلوب إنصافا في غاية الصعوبة والإشهار، هذا وجه نظر الشيخ قدس الله نفسه. وأما الروايات الأخرى التي قرأناها أخيرا وهي الدالة على أن الرجل يأتي زوجته في وقت معين ولا يقسم له، فلعل النظر في تلك الروايات إلى عدم القسمة في الزواج الدائم لا يمكن إلغاء القسمة، لا أنه مسألة الدخول. هذا نظر الشيخ رحمه الله إلى هذا الحد. خب تبين يعني الأقوال في المسألة إلى زمان الشيخ. ثم إن الشيخ التوسي قدس الله سره في كتاب المفصول ابتداء حكم بأن الشرط والعقد فاسدان إذا اشترط أن لا يتأها، حكم ببطلان العقد والشرط مع السلام عليكم. قال لأنه يخل بالمقصود من العقد. هذا الشرط في نظر الشيخ حسب ما نقله مخل بالمقصود من العقد. ظاهرا استدلال الشيخ بهذه النقطة، وهذا الاستدلال يشبه أن يكون من كلام العام، ولذا نتصور، وهذا أمر شائع في كتاب المفصول، ابتداء أخذ من كلام العام ثم أضاف إليه ما وردت الروايات من طريق الخاص، فحكم ابتداء حسب القاعدة ببطلان الشرط وبطلان العقد. ثم قال إن أصحابنا رووا روايات في صحة الشرط وجوب الوفاء به، ثم قال وعندي تحمل هذه الروايات على المتن. فعمل الشيخ قدس الله نفسه في المفصول في الواقع مزيج مما تقتضيه القاعدة وملاحظة النص الخاص الوارد في المقام. هكذا جمع، يعني بعبارة أخرى القاعدة تقتضي بطلان الشرط لأنه يخل بالمقصود من النفاق، ثم روايات موجود لصحة الشرط فيقتصر قدر المتيقن وهو المتع، ففي المتع يكون الشرط صحيحا والعقد صحيحا، وفي غيرها يكون الشرط فاسدا والعقد فاسدا. صار واضح؟ ثم إن هنا كلاما وهو أنه في كتاب السرائر، لأن نحن غرضنا من قراءة النصوص ليس موسخ قراءة عبارة، إعفاء روابط عامة تساعدكم في غير هذا المورد من موارد كلام الشيخ رحمه الله. المرحوم صاحب السرائر ابن إدريس كثيرا ما حينما يرى تعارض في كلمات الشيخ يقول إن الشيخ رحمه الله مثلا أورد ذلك الكلام إرادا لا اعتقادا، مثلا في النهاية أفتى بلزوم الشرط لأن الشرط يجب الوفاء به، لكن في المحسوس هكذا أفضل حسب ما فقال أورده الشيخ في إرادا لا اعتقادا. ليس هذا الكلام صحيح، بمجرد وقوع التحافظ بين كتابين من كتب الشيخ رحمه الله، بل بعض النواد يكون أكثر في التهذيب، وهذا شيء في المحسوس شيء في الخلاف ومصطرح، هذا ليس شيئا جديدا. على إن كيف ما كان فنقول ما جاء في كتاب النهاية أوردها إرادا لا اعتقادا، هذا لا أساس له. الأساس عندنا واضح جدا، ما أورده في النهاية متون الرواية أثر على ظاهر، ما أورده في المقصود جمع بين القاعدة والرواية، يعني القاعدة تقتضي بطلان الشرط والعقد، الرواية تقتضي صحة الشرط والعقد، فحينئذ تحمل الروايات على المتع. وطبعا تعلمون أن الكلام الذي أفاده قدس الله سره في نفسه إذا تارتا يستفيد قرائن خاصة لا بس، وإلا هذا الكلام في نفسه باطل، لأن القاعدة إذا اقتضت شيئا ودلت الروايات المعتبرة على خلافها، خب في المسلك الشيء الأخذ بالروايات. وأما أن نعمل بالقاعدة ونعمل بالروايات في مورد حتى بإصلاح لا تنحرم القاعدة مطلقا، هذا لا دليل عليه، لأن الروايات كما شرحنا طارتا يقول أن الروايات في خصوص المتعة أنا أستظهر منها خصوص المتعة، والرواية المطلقة أحملها على المغير، طب هذا كلامه له وجه. وأما عندي أن هذه الروايات مختصة تختص باب المتعة، إنصافا الروايات كما أفترضها في النهاية مطلقة ولا تختص باب المتعة. نعم إحداهما يمكن استشمام و اختصاص ثابته، اني اخاف الفضيحة احدى روايته، و هذا التقييد في السؤال لا في الجواب و الى آخر ما سببه ذكره. صافا لو فرضنا ان القاعدة تقتضي مطلان الشرط و العقد كما ادعى اولا، حينئذ الامر يدور بين امرين، اما ان نقول ان الروايات مخالفة مع القواعد العامة فتطرح الروايات، فإما أن نقول في هذا المورد الأئمة عليهم السلام خرجوا عن مختلف القواعد وحكموا بصحة الأمر. الشعر. هذا الذي المعروف من مسلك الأصحاب، المعروف هكذا. وأما التغيير للقاعدة أو التغيير للنصوص من دون ظهور فيها، أصل هذه الفكرة على خلاف القواعد، أصلا فنيا هذا العمل غير صحيح. ثانيا وأهمه هو هذا الثاني، أن القاعدة تقتضي بطلان الشرط محل إشكاله. كيف أن القاعدة تقتضي بطلان الشرط وبطلان العهد؟ من أين ثبت هذا الذي أفاده الشيخ قدس الله عنه؟ مضافا إلى أن الشرط لو كان فاسدا لم يثبت أن مثل هذا الشرط يوجب فساد المشروط. أما أن الشرط ليس فاسدا، غاية ما هنا أن نعتقد أن الوعظ من الغايات المهمة جدا في باب النكاح، فإذا هذه القاعدة غاية تنتفي عقد النكاح ينتفي، فالشرط مخالف لعقد النكاح. هذا غاية ما يمكن يقال بعد أكثر من هذا، ولكن الإنصاف لم يثبت من أحكام الشريعة بعد حسب الظهور في موارد الأحكام الثابتة في الدين أن النكاح هي الغاية القصوى التي بانتفاعها ينتظر. طب من تزوج امرأة لها مرض يمنع من البعث، لا تخاف قال آخر. طب بناء على هذا لابد أن يكون العقد فاصلا، لا يمكن البعث، لم يوصي أحد من الفقهاء بفساد العقد، حكموا بثبوت الخيار له. إذا تزوج امرأة صبية مرضعة مثلا عمرها مثلا شهر واحد، لا إشكال أن عقد النكاح لا يتوقف على سن خاص، الدخول يتوقف على سن خاص وهو سن البلوغ، و أما عقد النكاح مطلقا يجوز، لا يتوقف على سن خاص و على وصف خاص. إذا كانت كبيرة السن حرمة جدا لا يرغب فيها، مع ذلك العقد صحيح. لم يفي أحد من العلماء بأن العقد على امرأة كبيرة السن قبيحة الزواج مثلا فاسد، على صبية عمرها شهر لم يفتح أحد من الفقهاء بأن العقد فاسد، أنه قطعا لا يمكن البعد. إذا وقع العقد من رجل مجبوب أصلا خصية لا يمكن، خصية شرحنا على قسمه، أو بإصلاح هذا العنين الذي لا يمكن البعد، لم يفتح من أحد من العلماء ببطلان العقد، بل غاية ما هنا ثبوت حق الخيار. فلو كان النكاحات من الغايات المهمة جدا للعقد بحيث أنه بانتفائه ينتفي العقد، لكان المتعارف أن الفقهاء يحكموا في هذه الموارد بفساد العقد، ولم يحكم أحد منهم بفساد العقد. إن المغصو أن العقد صحيح، صحة العقد لا تتوقف على وصف لها ووصف له، لا تتوقف على سن له وعلى سن لها. يمكن أن يعقد الإنسان لصبي عمره شهر، ويمكن أن يعقد الإنسان على صبية عمرها مثلا عمره شهر واحد، كل ذلك جائز. قطعا يجوز العقد على امرأة لا يجوز له الدخول بها. والمعروف يقولون أن في رواية البخاري أن رسول الله عقد على عائشة في مكة والدخول كان في مدينة، يعني بعد وفاة خديجة عقد على سودة هي زوجته في مكة، ثم عقد على عائشة على ما هو هي ولد القصة عمرها كان 7 سنوات، ده بالاتفاق لا يجوز له، حرام رفع صبي قبل 7 سنوات قبل البلوغ حرام. فهل يلزم من ذلك بطلان العقد؟ خب اذا فرضنا ان الشارع اجاز صحة العقد مع عدم البعث وحرم البعث بنفسه، نحن قلنا القاعدة العامة ان الالتزامات الشخصية تشمل مثل هذا الموضوع، في كل مورد يجيز الشارع صحة العقد يمضي صحة العقد، مع أنه لا يمكن لا يجوز شرعا الوقت أو لا يشكر أو لا يمكن عادة وعقلا كالمرأة التي فيها موانع من الدخول رسقا من فستاما بكذا على أين رسقا يعني قرنا، فمع ذلك العقد صحيح بالاتفاق صحيح، لم يذهب أحد لا من السنة ولا من الشيعة لا فساد العقد وبطلان العقد. خب الشيء الذي يجيزه الشارع ويمضيه بنفسه يمكن دخوله في الالتزامات الشخصية، أي مشكلة يلتزم الشخص تشترط عليه و أن لا يدخل بها مثل خوف الفضيحة أو لنقطته. فهذا أنه يمنع المقصود بالعقد او كما قيل المقصود من عقد الدوام هو التناسل و مع عدم الدخول لا يمكن التناسل او و هذه النقطه مفقوده في عقد المتعه هذه كلها وجوه اعتباريه لا اساس لها من صح. الشواهد الموجوده في الشريعه لا تؤيد هذه الفكره بان انتفاء الدخول يوجب انتفاء علقه الزوجيه. الكلام الفني عباره عن هذا الشيء، انتفاء الدخول اما بجعل شرعي او بجعل شخصي، لا فرق فيه. هل انتفاء الدخول عقلا او شرعا او شخصا يمنع من حدوث الزوجيه بين الطرفين ام لا؟ الكلام هو والانصاف الشواهد لا تؤيد ذلك. ان في خصوص ما نحن في شخصا خب عده روايات موجوده في باب شرعا العقد على صبيتن او العقد لصبيتن او كبيرت السن حرمتن بحيث لا يمكن دخولها على مريضتن لا يمكن دخولها الى آخره، العقد قطعا صحيحان مع ان الدخول منتفن. بل سر في ذلك ان في باب الدخول لا يتصور معاوضة، المشكلة هنا يعني كان التصور عند بعضهم ان هناك معاوضة بين البر و بين المهر، مثلا معاوضة بين الدخول وبين المهر، كأنما في تصورهم أن الدخول ركن بهذا اللحاظ لجهة المعاوضة. ونحن شرحنا أن حقيقة عقد النكاح إيجاد علقة الزوجية في رعاء الاعتبار، وعلقة الزوجية عبارة عن نسبة بين الطرفين سواء تحقق فيها الدخول، تمكن فيها الدخول من الدخول أم لم يتمكن، هذه حقيقة علقة الزوجية. ولا إشكال أن السيرة العقلائية جرت على أنهم بإصطلاح يوجدون علقة الزوجية ولو لغير الدخول. أصلا هناك اعتبارات مثلا يحب أن يكون سهرا لهذا السيد مثلا ولو لا يمكنه الدخول، أو إنما يوجدون علقة الزوجية باحتمال فيما بعد يصير دخول كما يعقد على صبية، وفيما نحن فيها أيضا كذلك. لا نقول إذا اشترت عدم الدخول لا يجوز لها الدخول إلى يوم القيامة، بل بما أن المدار في ذلك على اعتبار شخصي فيكون من قبيل الحق، فللمرأة أن تسقط ذلك كما في الرواية إذا أتنت له فلا بأس. كما أن الإنسان بإمكانه أن يتزوج صبية يمكن فيما بعد العمر الدخول، كذلك يمكن أن يشترط عدم الدخول باعتبار أنه يحتمل أن تأذن فيما بعد ويتمكن من الدخول بلا مشكلة دلالي. فلذا إنصافا ما أفاده في المحسود من أنه يمنع المحسود من العقد شرطا، هذا الاستدلال جاء في كتب العامة، بل الاستدلال في نفسه فاسد، يعني لا يمنع. المقصود في عقد النكاح علقة الزوجية لا التناسل، و علقة الزوجية تحصل لأغراض ثانوية للإنسان، يحب أن يكون مثلا صهرا لهذا الرجل أو يحصل له عنوان الإحسان محسن يسألوا لجل لإلى آخره، نفض مثلا يعطى له راتب أكثر إذا كان متزوج أو إذا كان غير، للإنسان أغراض عقلائية كثيرة لا ينحل. نعم أهمها التناسل والدخول هذا صحيح، لكن وجود الغاية المهمة في معاملتين، لا انتفاء الغاية المهمة لا يمنع من انعقاد تلك المعاملة وتحقق أثرها خارجان، هذا أولا. ثانيا لو فرضنا أن الشرع فاصل لماذا العهد فاصل؟ سبقا شرحنا أن هذا مبني على أنهم تصوروا أن كلمة الشرط هنا كالشرط في باب مفهوم الشرط، این مطلوب اداه الشرط. ان جاءك زیدون فاکرمه، قالوا الاکرام متوقف على مجيء زید. فهنا هم لما يقول زوجت نفسي بهذا الشرط فالتزويج معلق على هذا الشرط، لا قلنا الشروط في باب العقود التزامات مستقله لكن يربط الشخص بينهما ربطا لا انه قطع عليها، الالتزام حاصل. نعم اذا التزم شرطا بما يكون مفاده نفي العقد هذا صحيح، هذا باطل لانه التزامان متغايران لا يمكن. غیر معقول عند العقلاء، غیر مقبول عند العقلاء. مثلا تفوز زوجت رو که نفسی به شرط ان لا تحصل علقت زوجیه به بینه اصلا به جمعی آثار زوجت رو این علقت زوجیه لا تحصل تنافی بینه همه موجود. العقلاء لا یرون مثل حال شرط صحیح هست لمنافاته لعصل العقل لعصل الاعتبار. و اما این نفی و غایت من الغایات لا يوجد فيه محذور به هذا اللحام. نحن خلال شرحنا لكلمات الفقهاء نحاول ان نتعرض ايضا لبيان المساله حتى بالاخير يكون الامر واضح. اون تنجيز وتعليق عقد نشرت و مثله قال قطب الدين الكيدوري يعني مثل الشيخ في المبسوط و قال ابن ادریس ان شرط ما يخالف الكتاب و السنه کان العقد صحيحا و شرط باطلا. فرق بین ابن ادریس و شیخ المبسوط ان شیخ المبسوط قال العقد و شرط باطلا، ابن ادریس قال العقد صحيح و شرط. و قد روی انه ان شرط عليه في حال العقد ان لا يقتضاها لم يكن له اقتضاها فإن أذنت له بعد ذلك في الاقتضاض جاز له جاز له ذلك. أشار لرواية ثانية اسحاق بن عمار. أورد هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا لأنه رجع عنه في مبسوطه. قلنا لم يثبت أنه إذا ذكر المبسوط رجع عنه في النهاية، الظاهر أنه مبنيين مستقلين لأنه رجع عنه. بلي. وقال وينبغي ان تخص هذه الروايه بالنكاح المؤجل دون الدائم. طبعا نقل كلام الشيخ في المبسوط وهذا غريب من الشيخ ابن ادریس. الشيخ في المبسوط قال على عقد فاسد، بينما ابن ادریس قال العقد صحيح الشرط باطل. صواب. فليس هذا الكلام الذي افاده لا في النهايه ولا في المبسوط كلام ابن ادریس لا يطابق كلام الشيخ لا في النهاية ولا في المبسوط. وقال وينبغي أن تخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل دون الدائم لأن المقصود من ذلك الاقتضاء. ثم قال الشيخ ابن إدريس والذي يقتضيه المذهب أن الشرط باطل، مراده من المذهب عنده بناء على عدم حجية الخبر، خبر الواحد إذا لم يكن متلقى بالقبول به تعبیری لم یکن علیه اجماع اذا تلقیه بالقبول و اشتهر بین فائقه خبتی قرین موجود و اذا لم یکن متلقا بالقبول خبر الواحد لیس به حجه فا اذا کان الخبر لیس به حجه نحن مختل قاعده مختل قاعده اشرف باطل فوجه و کلام ابن ادریس قدس الله نفسه تبین لماذا اشرف باطل مخالفون لعمات الكتاب السنه لان الانسان اذا تزوج امرأتن حسب الكتاب السنه يجوز له الوعد طرف هذا الشيء هذا اسلام مخالف به عمومات الكتاب والسنه بلي لانه مخالف لموضوع الكتاب والسنه لان الاصل براءه الذمه من لزوم هذا الشرط ثم رجع الى اساس البراءه. طبعا هذا كله على مسلك القدماء لان مسلك القدماء اصاله البراءه اماره كالخبر يعني الخبر معارضا لاصاله البراءه بل اجماع غیر منعقد علیه بل ما یورد ذلك الا فی شواذ الاخبار ول وجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان هنا رجع للمبسوط هذا دقیقا من بطلان العقد و شرط من في اول الكلام قال کان العقد صحيحا و شرط باطلا في آخر الكلام قال كلاهما باطلا ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد و شرط من اما شرط فلانه مناف لمقتضى العقد. طبعا تعبیر شیخ لم یکن مناف لمقتضى العقد مناف للمقصود من العقد فرق بین مقتضى العقد عقد یقتضی علقت زوجیه هذا ليس منافی لعلقت زوجیه منافی للمقصود من العقد للغرض من العقد للغاية من العقد. اشكال ابن ادریس اشكال الشيخ هكذا ابن ادریس لم يكن دقيقا في نقل عبارتي. واما العقد فلعدم الرضا به بدون شرط لانه بدون شرط لا يرضى به. و ذکرنا ان ابن حمز رحمه الله امز ذکرنا قال الشرط الذي لا يقتضيه العقد و يخالف الكتاب و سنه يبطل الشرط دون العقد هذا هو الرأي الاول لابن ادریس الذي فيما بعد ثم قال هي تسعه ولی ولا ان يقول ولا يجامعها الا في نكاح المتعه. يستفاد من كلام ابن حمزه يؤمن بصحه العقد دون الشرط الا في نكاح المتعه يؤمن بصحته معا. فتبين التفصيل الموجود في المقام صحه العقد و الشرط في المتعه، صحه العقد دون الشرط في الدوام. هذا راي ابن حمزه و اول ما قاله ابن ادریس. الرأي الثاني بطلان العقد و شرط معن في الدوام و صحتهما معن في الاصلاح في المنقطع. و نحن سبقا شرحنا شرارا سابقا ان ابن حمزه رحمه الله في كتابه الوسيله تقريبا حذب و نقح مذهب الشيخ في المفسود. هو من ابناء مدرسه الشيخ في المفسود، كما أن كتاب المفسود كان له دور كبير في تفريعات الطائفة كالمحقق والعلامة وغيرهم فيما بعد. لكن من أرى أن كتاب المفسود مشبه انصافا، لكن ابن حمزة رتبه ترتيبا فنيا، فابن حمزة متأثر من مذهب الشيخ في المفسود لا في النهاية، واضح من موارد كثيرة من كتاب ابن حمزة. فتلخص بإذن الله أن الموجود في عبارات الفقهاء خمسة، منهم من لم يتعرض للمسألة الصحيحة المفيد في المؤمن، منهم من قال مطلقا الشرط صحيح وهو الشيخ الطوسي ولعله سكلين، منهم من قال الشرط صحيح في المتعة ولا نعرف مذهبهم دائرا، ظاهرا اشكال عنده في الدائر، هذا عند الشيخ الصدوق في الفهم. منهم من قال بأن العقد والشرط باطلان في الدوام وكلاهما صحيحان في المتعة، وهذا مذهب الشيخ في المفسود وآخر كلام ابن ادریس. ومنهم من قال بأن العقد صحيح مطلقا لكن الشرط الدوام فاسد وفي المتعة صحيح، وهذا أول كلام ابن ادریس، أين أولا قال هذا الكلام، وكلام ابن حمزه في كتاب المسيح. ففي مرحلة الانتقال إلى الفتوى تبين كيفية عمل الأصحاب بهذه الروايات، صار واضح جدا. و بعد هذا كله طبعا مثل المحقق في الشرايع وغيره ذهبوا الى رأي الشيخ في النهاية وهو صحة العرض وصحة الشرط معه، وتبين من خلال عرضنا للرواية وأسانيدها وخلال عرضنا للقاعدة ان القول الصحيح هو ما قاله الشيخ في النهاية، وانه اصولا حتى لو لم تكن في المسألة رواية نقص القاعدة لا محذور في ذلك. ليس هناك نص خاص تعرض لهذا، اطلاقات موجوده و الاطلاقات به تقييد ذلك في الشرط و اشتراط ذلك في الالتزامات الشخصيه لا محذور فيه، مثل اطلاق مثلا الانسان بامكانه ان يعمل مجانا و ان لا يعمل مجانا، خب اطلاقه، خب يشترط عليه ان يكتب له رساله مجانا يمكن، اصلا اصولا الشروط كلها من هذا القبيل اطلاق فيه. و اما احتمال ان في خصوص النكاح لا تجري قاعده الشروط لا، موافق اطلاق قوله تعالی قولی علیه السلام المؤمنون عند شروط مضافا الى الروايه الوارده من اشترط لامرأتي شرطا فليفعل هذا ما اشترط في السند، مضافا الى ذلك كله هذه الروايات الخاصه ايضا فيما نحن فيه موجود، جمله من الموارد وقع السؤال عن الشرط الامام اجاز زاده. فما ذهب اليه بعض الزيديه من ان هذه الشروط في النكاح كلا باطلتون، عدم الدخول، تقييد بالدخول، عدم السفر، حتی السكنا، ان يكون السكنا لها، كل هذه الشروط جاء في كتاب الاحکام، كل الشروط في النكاح باطلتون، هذا لا يمكن الموافقه عليه. فالانصاف حتی اسلامیا على ضوء الفقه الاسلامی انصافا الرجوع الى عموم قوله المؤمنون عند شروطهم لا محذور فيه. نعم نقلنا عن ابن حزم لا يؤمن بصحة هذا الحديث، خب لا يؤمن بصحة الحديث الامر واضح بعد لا نحتاج الكلام معه، بناء على صحة الحديث المطلب واضح. و اما هذه الاستدلالات ما يخل بالمقصود من العرض ما نوع من التناسل و الى آخری حسب ما نقلت لكم، تبین ان هذا كله مما لا وجه له في نفسه مع قطع نظر عن وجود النصوص الوارد بالمقام. فالانصاف لا نجد وجها في المنع عن ذلك، و انه اذا اشترط و انها اذا اشترطت عليه ان لا يدخل بها العقد و الشرط مع النافذان و يجب عليه الوفاء بهذا الشرط. نعم، و بناء على هذا و بناء على ان مفاد المؤمن عند شروطهم هو حرمت و اصطلاح نقض الشرط، يحرم عليه وفيها الا بابنها. اما مساله الا بابنها، خب مضافا الى روایت اسحاق بن عمار و قلنا روایت عمار بن مروان التي رواها ابن ابي عمر معتبره تقدم الكلام فيه، و روایت اسحاق بن عمار عند المشهور صحيح هستن على كلام في علي بن اسماعيل علم كيف ما كان. فبعد ما غب النظر عن ذلك، الظاهر حتى بمفاد الارتكاز الاغلائي ان الالتزامات الشخصيه من سنخ الحقوق. نحن سابقا و اشعرنا اختلف الاصحاب في تفسير الحق و لهم تفاسير، لكن التفسير الذي الان ايضا متبع في القوانين العرفيه يا قوانين الغرب غيره، الحق ما يجعل لصالح الشخص و الحكم ما يلزم به الشخص به، يعني سنخان مختلفان. ولكن ذهب الأستاذ على أن الحق والحق كلاهما من سنف الواحد لا فرق بينهما، وهذه الفروق لا تجدي شيئا. ذكرنا الكلام مفصلا في أن الواقع بينهما فرق، والفارق الأساس طبعا في بعض المرات لا يجوز إسقاط الحق، أن الحق يجعل لصالح الشخص لا أنه يلزم به. مثلا إذا فرضنا بالنسبة إلى الشارع، فيلزم الشخص بتنظيف الشارع، اما انه مثلا يلزم بان يجعل ضوءا على باب داره لا، له ذلك، يجعل له الحق، فبامكانه ان يجعل ذلك بامكان لا. الحقوق في المجتمعات البشريه امر متعارف جدا، ما يجعل لصالح الشخص كالشفع جعلت لصالح الشريك، وكذلك فيما نحن فيه الظاهر ان الالتزام يدور بينهما، هما يلتزمان على انفسهما بعدم الدخول، وهذه في دائرة التزاماتهما الشخصيه. فاذا تراجع عن اسقط هذا الشيء لا بس، حسب القاعده لا بس. نعم، قد يقال ان النكاح اصولا امر شخصي شرعي معين، ولا يجوز استحلال البضع الا بصيغه معينه، فبإسقاط الخيار لا يمكن استحلال البغض. الجواب واضح، ليس استحلال البغض هنا بإسقاط الخيار، استحلاله بأصل العقد، لكن التزم بشيء فيما بينهما، التزم ثم رفع هذا الالتزام. فالعقد التأثير بالعقد لا بإسقاط الخيار، إن صح التعبير إسقاط الحق، الحق أفضل من الخيار لأن لا خيار في النكاح. الان كيف ما كان، مضافا الى روايه اسحاق بن عمار و الى فتوى الاصحاب الذين عملوا هذه الروايه، لا باس، الروايه فيها شواهد من الصدق والصحه، فلا باس. فالانصاف ما افاده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في النهايه من قدماء الاصحاب في عهد الانتقال من النصوص الى الافتاء، هذا هو المتعين، و اختصاص ذلك بخصوص المتعم لا دليل عليه، خصوصا روایت علی ابن اسماعیل مطلقتان و روایت المقیده التقیید فی السؤال لا فی الجواب. مضافا الى انه لو ثبت التقیید لا مجال لحمل المطلق على المقیده. فالانصاف ما افاده فی الجواهر و وافق علیه فی المسائل این غیره ممن تأخر من صحت ذلك الشرط فی المسعت و الدوام و بلا فرق فی ذلك فی هذه الامور انصافا هو المتعين. هذا كله بالنسبة الى ما جاء في النص. ثم ان بعض اصحابنا تعدوا عن مورد النص، مثلا قالوا اذا اشترطت ان لا يقبلها، مثلا هل هذا شرط؟ ظاهر انه نفس الشيء، لا خصوصة فيه، لا نجد خصوصية في ذلك. النقطة المهمة، لا تشترط شرطا ينافي اصل علاقة الزوجية، هذا هو الاساس. و اما تحديد لبعض الغايات من علاقة الزوجية مثلا ان لا يكون معها نهارا يكون معها مثلا في نصف النهار في زمان ما حال. نعم ارجاع الامر الى القسمه ذات شيء آخر يأتي الكلام فيه في محله. و اما مثلا ان يكون الوقت محدودا به زمان معين به فصل معين ظاهرا كل ذلك من بعد واحد و الوجه في كل ذلك اصح. حلال که هست خودش بنا بودش انجام نده که حلال هلیه دیگه از بین نرفته. نه ترخیصش در اینجا به اصلاح اشکال نداره. این مواردی هم که فرمونید مثلا مستثنا نیست. فهم عرفی رو دارم عرض میکنم. فهم عرفی انسان رو اغراض مختلفی دقیقا انسان رو اغراض مختلفی علاقه زوجیت رو ایجاد میکنه. این عرفیست دیگه. بله غرض عام عقلایی عبارت از مسائل آمیز جنسی مسلمه. درسته اما این نیست. مثلا فرض کنید یک زنی رو میخواد بگیره فقط کلفتی براش بده تو خونه کار بکنم شرط باش اینم هست دیگه برای اینکه محرمش باشه هست اون در کسانی بوده دلیل نداره این عرفه. افرادی بودن تو محترم بودن زنی گرفتن برای اینکه مثلا کنیز کلفتشون بوده محرمش باشه هیچ حالت جنسی هم نبوده این میشه این که عرفیت داره که بعد اون مواردی که عرض کردم دختر یک ساله میگه نمیشه گره بچه یک ساله میگه شوهر نمیشه قطعا هم توش بس نیست. خود پیغمبر علی تقدیر سهل محل کلامی که باقیم آشه 7 ساله بوده نبوده علی تقدیر که 7 ساله بوده خب قطعا قبل از 9 سالگی لایز بوده. هیچ فقیهی نگفته سن یا وزن در علقه زوجیت شرده امکان دخول درش باشه. هیچ فقیهی نگفته نه زنی نشی واقعا این انصافه. بعد الاطلاع على ما ذكرنا يحصل للانسان وثوق انه مثلا بعد الحجية في الخبر وان هذا الشرط صحيح ونافذ وانه من سمخ الحقوق صالح للاسفار بس تم نسبة الكلام عن مناقشة مع السيد صلى الله عليه وسلم.